الحمد لله، الحمد لله جامع الناس ليوم لا ريب فيه، سبحانه وبحمده يعلم ما يسر العبد وما يخفيه، يحصي عليه خطرات قلبه وكلمات فيه. أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأستهديه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، مجزل العطاء والفضل ومسديه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، معلن اللواء الحق ومعليه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وتابعيه ومن تبعهم بإحسان ما تعاقبت أيام الدهر ولياليه، وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله عز وجل، فاتقوا الله رحمكم الله، فالدنيا تنادي بمواعظها وتذكر بعبرها وتعظ بما تري أهلها من تقلب أحوالها ومصارع هلكاها، وأهلها بين صحة وسقم وشيبة وهرم ورفعة وذلة وفقر وغنى، ومن نظر إليها بعين الزوال صغرت في عينيه وعز في الطلب بلا تكلف، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. أيها المسلمون، أهل هذا العصر يعيشون في عالم يتسارع فيه التغير والتغيير، وتتداخل فيه الظواهر الثقافية والدينية والقضايا السياسية والمسائل الاقتصادية والاجتماعية وغيرها من المناشط البشرية، وتتشابك فيها العلاقة الدولية في طفرة معلومات وتقنية اتصالات، ولم يعد بوسع أهل دين أو ثقافة أن ينفردوا بحل هذه المشكلات والإشكاليات، مما يدعو الجميع لفهم مشترك للنظر في مستقبل البشرية ومنع وقوع صدامات اجتماعية أو حضارية أو انتشار ضروب من الكراهية الجماعية والعداء والاستعلائية والنظر من مرآة مكسورة أو مشوهة. أمام هذه الصورة المختزلة لواقع اليوم، فإن عقلاء العالم وقادته وأصحاب القرار فيه مدعوون لوقفة جادة فاعلة، يستحضرون المفاهيم ويسبرون المسار ويرسمون الأهداف في ضوء الواقع وتحدياته ومتغيراته. إن محاولة فرض العولمة أو إملاء النموذج أو تبني الأحكام المسبقة والصور المشوهة عن الآخر، كل ذلك يحتاج إلى مراجعة ونظر من خلال الحوار والتفاهم المشترك، حوار يصحح الصورة والتصور ويفتح الميدان واسعا للتعاون على البر والتقوى والمعروف والعدل والبر والإحسان ومقاومة الفساد والإثم والعدوان والمنكر والظلم والطغيان، وبث روح التعايش السلمي وإبراز الجوامع المشتركة وقيم الاعتدال وسنة الله في الاختلاف والتعدد الإيجابي وتعميق المصالح المشتركة. يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. الحوار من أسس الحياة البشرية وأحد وسائل الرسالات السماوية ومن نهج أنبياء الله عليهم السلام، ففي نوح قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا، وفي إبراهيم وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان، وقوله سبحانه ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الآية، وفي يوسف يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، وفي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى إخوانه جميعا من النبيين والمرسلين جاء قوله سبحانه وجادلهم بالتي هي أحسن. ذلكم عباد الله أن اختلاف الناس هو المدخل للتعارف والتواصل والتعاون بل التسابق والتنافس إلى التعاون وعمارة الأرض والقيام بمهمة الاستخلاف. لقد خلق الله البشر مختلفين شعوبا وقبائل ليتعارفوا ويتعاونوا لا ليتصارعوا ويتناكروا. لقد جاء رسول الله جميعا عليهم الصلاة والسلام لهداية الناس وإصلاحهم وإسعادهم ودلالتهم على وجوه الخير وسبل التقوى وعبادة الله سبحانه عبر مسيرة إنسانية من القيم الحافظة لجوهر الخير والتعاون والعدل في علاقة الناس. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. معاشر الإخوة، الحوار ليس دعوة مجردة للتفاهم، بل حوار محدودة أركانه وأسسه، ونفي لما قد يشوب أو يرد من الخواطر والنوايا الخفية التي لا تلبث أن تنكشف فتثير الظنون وتفرغ الحوار من مضمونه أو عناصره الجوهرية من الصدق والوضوح والإخلاص والتجرد، كما هي كذلك تستبطن التبادل والفهم المشترك. عباد الله، الحوار سعي يتوخى معرفة الآخر الصادق ويتفهم نقاط الاختلاف والمغايرة ومدى القرب والبعد في المسافات، ويتفاعل في مجالات الفكر المتنوعة، ويتعاون معتمدا المقاصد الحسنة والقيم المستمدة من رسالات المرسلين والفطرة التي فطر الله الناس عليها. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. الحوار تبادل للأفكار والحقائق والمعلومات والخبرات مما يزيد المعرفة ويوسع دائرة الفهم المشترك في جو من الاحترام والمعاملة الحسنى والجدال بالتي هي أحسن، بعيدا عن نوازع التشكيك ومقاصد التجريح، بل مع القصد إلى إشاعة روح التفاهم والوئام فيما يقع فيه التوافق مما يدين نفع العام ومجالاته للبشرية جمعاء. معاشر الإخوة، الحوار نهج حضاري وفعل ثقافي رفيع يؤكد على المشترك الإيجابي بين الحضارات، يسهم في تثبيت السمة الرئيسة للثقافة الإنسانية واستجابتها للتطور والاغتناء والثراء بالتفاعل فيما بينها ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. الحوار الناضج ينطلق من استعداد كل طرف لفهم الآخر ويتجنب إصدار الأحكام المسبقة مع الاتفاق والاستعداد لتحري الحق وقبوله في إطار من التفهم والعدل والرغبة المشتركة في تبني قيم إنسانية مستقيمة لإحداث التفاعل الحضاري. حوار يقوم على مبدأ التعارف والتعاون في مواجهة العنصرية ونفي الآخر والبعد عن نزعات التفوق والاستعلاء والدعوة الصادقة الجادة لحماية كرامة الإنسان وحقوقه. معاشر الإخوة، والحوار عند المسلمين ينطلق من إيمانهم بالله وبرسوله محمد صلى الله عليه وسلم، ثم بعلم وبصيرة وحكمة مأخوذة من الدين وسماحته ونهج وممارسة من سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ودعوته وما سار عليه أئمة الهدى من علماء المسلمين ودعاتهم عبر مسيرة المسلمين الطويلة. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم، وقولوا للناس حسنا ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. فالحوار ثقافة راسخة في ذاكرة الأمة الإسلامية اصطبغت بها العلاقة بين المسلمين وغيرهم منذ مبعث رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعبر تاريخ حضاراتنا الطويل. وكيف لا يقوم الحوار والعقلاء الناصحون يدركون ما تعيشه البشرية اليوم من أزمات في سياساتها واقتصاداتها وأخلاقياتها، وما تواجهه من تحديات بسبب بعدها عن هدي الدين ورسالات الله، وما تجلى في الأسرة من تفكك وفوضى مما أوقع في براثن الرذيلة والظلم والإرهاب وهتك حقوق الإنسان وإفساد البيئة التي أنعم الله عز وجل بها على بني آدم في هذه الأرض، وهم المستخلفون فيها المكلفون بعمارتها. هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. لماذا لا يقوم الحوار من أجل مساندة القضايا العادلة للشعوب المظلومة وحقوق الإنسان المشروعة والدفاع عنها والتعاون على تحقيق الحق وإزهاق الباطل؟ حوار وتعاون لبث القيم الأخلاقية الفاضلة ومناصرة الحق والخير والسلام، والوقوف ضد الهيمنة والاستغلال والظلم والفساد والأخلاق والتحلل والعنصرية والعصبية والتنديد بمسالك الاستعلاء البغيضة. فأكرم الناس عند الله وعند المؤمنين أتقاهم. يقول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، ألا إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، لا فضل لعربي على أعجمي، ولا لأعجمي على عربي، ولا لأحمر على أسود، ولا لأسود على أحمر، إلا بالتقوى. وبعد، عباد الله، فإن الله سبحانه خلق خلقه على سلامة الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، فطرة مستقيمة من حب الخير وبغض الشر والاحتفاء بالعدل والنفرة من الظلم. فلا بد من رد الناس إلى فطرة الله من أجل تجنب الشر والشقاء الذي يهدد مستقبلهم، ولتحمى الأخلاق ويسلم الناس من الظلم والإرهاب والعنف والغلو والتحلل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، وأمرت لأعدل بينكم، الله ربنا وربكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا حجة بيننا، الله لا حجة بيننا وبينكم، الله يجمع بيننا وإليه المصير. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله على ما ستر من العيوب، والشكر له على ما كشف من الكروب، وأتوب إليه وأستغفره وهو غفار الذنوب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له علام الغيوب، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله كشف به ربه الغمة ودفع الخطوب، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان ما أشرقت شمس وآذنت بالغروب وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، الحوار الهادف والتعايش السلمي والتعاون بين البشر ليس تنازلا عن المسلمات، ولا تفريطا في الثوابت، ولا تلفيقا بين الأديان والمبادئ، حاشا وكلا، فهذا ليس مقصودا ولا مطلوبا ولا مقبولا ولا ممكنا، ولكن المطلوب الممكن المفيد المشروع هو التعاون على ما فيه خير الإنسان، وحفظ الكرامة، وحماية الحقوق، ورفع الظلم، ورد العدوان، وحل المشكلات، وتوفير العيش الكريم، والوقوف أمام مظاهر الظلم والقهر والبغي، واستغلال مقدرات الأمم الضعيفة والفقيرة تحت ستار دعوى تحرير الشعوب وحماية حقوق الإنسان. ومن هنا فلا يظن أن الحوار لا يكون إلا في المسائل الدينية والقضايا الاعتقادية، بل إنه يجري في المشتركات من غير مسائل الدين والمعتقد، من البيئة وحقوق الإنسان وقضايا الاقتصاد والأسعار والغلاء والفقر والفقراء والمستضعفين والمخدرات وسائر ما يأتيه الناس في عاداتهم وتقاليدهم ومناشطهم مما يحق الحق ويبطل الباطل. وإن كان من الحق الثابت أن من مقاصد الحوار الدعوة إلى الله وإظهار الحق وإقامة الحجة، كما أن الحوار وسيلة من وسائل الدعوة مضموما إلى الحكمة والموعظة الحسنة، ومجموع ذلك هو البصيرة المدلول عليه في قوله سبحانه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وبعد، عباد الله، فقد كان لإمامنا وولي أمرنا ملك هذه البلاد، بلاد الحرمين الشريفين، وفقه الله، دولة الدين والدعوة، لقد كان له حفظه الله